الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا في شفاعته أجمعين، وأن يجعلنا ممن يردون حوضه ويكونون في جواره في جنات النعيم. أيها الإخوة، استمعنا إلى ما قرأه إمامنا في هذه الصلاة، صلاة المغرب. استمعنا إلى آخر سورة نزلت على قول بعض المفسرين، ألا وهي سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأحب أن أتكلم على ما سيسره الله عز وجل من تفسير هذه الآية، وذلك لأن القرآن الكريم نزل لحكم عظيمة، منها أن يتدبر الناس هذا القرآن الكريم، يتفهم معناه حتى يمكنه العمل بما جاء به، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعمل بشيء لا يفهم معناه أبدا. قال الله عز وجل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. والذي لا يعرف المعنى كالأعجمي الذي يقرأ عنده باللغة العربية. ولهذا سمى الله تعالى من لا يفهمون المعنى سماهم أميين، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. فقال عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة. فنفى الله عز وجل علمهم بالكتاب إلا قراءة، ووصفهم بأنهم أميون. إذن فإذا كنا نقرأ القرآن ولا نعرف معناه فإننا أميون في الحقيقة، لأن المقصود أو من أعظم المقاصد في إنزال القرآن أن يعلم الناس معناه. ولأن الناس إذا لم يعلموا المعنى فكيف يعملون؟ هل يمكن أن يعمل الإنسان بلفظ لا يعرف معناه؟ أجيبوا، هل يمكن أن تعمل بشيء لا تعرف معناه؟ أبدا. لو كنت لا تعرف معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما تعرف المعنى، ما تستطيع أن تعمل. لا بد أن تعرف المعنى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك أتم ليتدبروا آياته، يتفهموها، يرددوها في أفكارهم مرة بعد أخرى حتى يفهموا المعنى. ثم بعد ذلك: وليتذكر أولو الألباب. يتذكر بمعنى يتعظ، أولو الألباب أصحاب العقول. ولهذا فإني أحثكم أيها الإخوة، أحثكم على تدبر الكتاب العزيز وتفهم معناه حتى يمكنكم العمل بما جاء به القرآن العظيم، وحتى يمكنكم التذكر بما جاء في القرآن العظيم، حتى لا تكونوا أميين لا تعلمون الكتاب إلا أماني. اقرأوا كتاب الله، افهموا معناه حتى ترتقوا إلى الدرجات العالية في إنزال القرآن. واعلم أن القرآن يفسر أولا بما فسره الله به، ثم يفسر ثانيا بما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ثالثا بما فسره الصحابة، ثم رابعا بما فسره علماء التفسير من التابعين. فهذه أربع مراتب. المرتبة الأولى أن نفسر القرآن بإيش؟ بما فسره الله. نفسر القرآن بالقرآن. فمثلا لو قال لك قائل: ما يوم الدين؟ ما يوم الدين؟ تقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لأن الله قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن فسرنا القرآن الآن، فسرناه بإيه؟ بالقرآن. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، ما هذا؟ ايش؟ اجب: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لا تذهب تطلب تفسير الآية هذه من ابن كثير وابن جرير أو غيرهما، هذه موجودة فسرها الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. نعم. المرتبة الثانية ما هي؟ تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله، لا أحد أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليه أنزل وأمر أن يبينه للناس. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبينه لفظا ومعنى. ولهذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. وإذا جاءك التفسير عن رسول الله لا تسأل عن شيء، لا تسأل عن شيء، إذا فسره الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذهب إلى كلام المفسرين، ولكن عليك بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بكتاب الله. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أعدوا لأعدائكم ما استطعتم من القوة. فما هذه القوة؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الرمي بإيه؟ بإيش؟ بالسهام، وسهام كل شيء بحسب وقته. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السهام هي أسهم يبراها الإنسان بنفسه ويرمي به، لكن في وقت الحاضر ما هو السهام؟ الصواريخ، الصواريخ بعيدة المدى وغير بعيدة المدى، لأن سهم كل شيء بما يناسب الوقت. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرمي، فإذا الرمي هل المراد عليه الصلاة والسلام الرمي الذي يستعمل في وقته فقط أو في كل وقت بحسبه؟ أجب: في كل وقت بحسبه. من الذي فسر القوة بالرمي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا تعدل به شيئا، لا تعدل به شيئا. طيب، وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم منه، لأن أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل بأعينهم بأبصارهم كما يرون الشمس ليس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. ورؤية الله تعالى مما تواتر به النقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودل عليه القرآن. فالسنة متواترة في أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، والقرآن في مواضع متعددة أثبت ذلك. ولهذا كان من عقيدة في أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرى بالعين يوم القيامة. ولكن أسألكم: هل إذا رآه الإنسان يوم القيامة، يعني المؤمنين، هل يدركونه؟ لا، لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما يمكن تدركه، وش أنت حتى تدرك رب العالمين عز وجل الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، والذي يقدر السماوات يوم القيامة بيمينه والأرضين بيمينه بيده الأخرى ويهزهن ويقول: أنا الملك. هل يمكن أن تدرك من هذه صفته؟ لا يمكن. ولهذا قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فأنت أيها المؤمن، أخي المؤمن، سوف ترى ربك يوم القيامة ببصرك كما ترى القمر ليلة البدر، والمعنى أنها رؤية حقيقية لا إشكال فيها، وليس المعنى أن الله كالقمر، حاشا وكلا، فإن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال العلماء: التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. إذن من الذي فسر الزيادة بأن النظر إلى وجه الله؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل لنا أن نبحث عن معنى آخر؟ لا، انتهى، فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة نرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولسيما الصحابة الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر، لأن أكثر الصحابة ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام هما أبو بكر وعمر. أكثر الصحابة ملازمة للرسول أبو بكر وعمر، ولهذا كان من قدر الله عز وجل وحكمته في قدره أن كان صاحبين له في الحياة وبعد الممات. أين دفن أبو بكر وعمر؟ بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوم القيامة سيخرج الثلاثة جميعا من هذا المكان، فهما صاحبا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة رضي الله عنهما. لا شك أن أكثر الصحابة ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام هم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، فإذا جاء التفسير عن الصحابة لم نعدل به شيئا، ولم نرجع إلى قول أحد يخالفهم لا من التابعين ولا من بعدهم. انتبه يا أخي، الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ معناه على العرش، هكذا فسره الصحابة، لأنه لم يرد عن الصحابة نص واحد يدل على أن المعنى سوى ذلك، فيكونون قد أقروه وفسروه، فلا نادل بتفسير الصحابة شيئا. إذا لم نجد في كلام الصحابة إلى من نرجع؟ إلى ليس التابعين كلهم، ولكن إلى علماء التفسير من التابعين، لأن التابعين منهم المحدثون، منهم الفقهاء، منهم المفسرون. فمثلا من أئمة التابعين في التفسير مجاهد ابن جبر رحمه الله، كان قد لازم ابن عباس رضي الله عنه، وكان يأخذ عنه التفسير آية آية، ما من آية إلا أوقفه عندها وسأله. وابن عباس كما تعرفون من أعلم الناس بالتفسير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك أحثكم أيها الأخوة تفسير القرآن حتى تنتفعوا به، وحتى تعلموا عظمة هذا القرآن، وحتى تعلموا سعة معاني هذا القرآن وشمول هذا القرآن لكل شيء. اسمعوا الله يقول ونزلنا عليك تبيانا بإيش؟ لكل شيء، ما من شيء يحدث في الدنيا إلا وفي القرآن بيان، في القرآن بيان، إما على سبيل العموم اللفظي أو المعنوي، وإما على سبيل الإشارة أو دلالة تضمن أو التزام حسب ما هو معروف في أصول الفقه. القرآن فيه تبيان لكل شيء، وعلى هذا فأحثكم مرة ثالثة على فهم كتاب الله عز وجل. لكن من أين تلقونه؟ من أين تلقونه؟ تلقون هذا أولا من أفواه العلماء الموثوقين، الموثوقين في عقيدتهم، الموثوقين في علمهم، الموثوقين في أمانتهم. لابد من اعتبار الثلاثة، العقيدة، والثاني العلم، والثالث الأمانة. ما كل مفسر للقرآن يعتبر تفسيره صحيحا حتى نعرف عقيدته، حتى نعرف علمه. قد يكون عالما وهو جاهل، لكن يجلس بين عامة ثم يقوم يتحدث ويزمجر، فيصبه العامة ايش يحسبه عالما، يحسبونه عالما، ولكنه كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لابد أن يكون الإنسان موثوقا بعلمه، يعني نعرف أنه طالب علم حقيقة. الثالث الأمانة، لأن من العلماء من ليس أمينا على علمه، من العلماء من يعرف الحق لكن ينظر ما يهواه الناس. ولهذا يمكن أن نقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عالم ملة، والثاني عالم دولة، والثالث عالم أمة. كم أقسام؟ ثلاثة. الأول عالم ملة، والثاني دولة، عالم دولة، والثالث عالم أمة. عالم الملة هو الذي عنده علم بشريعة الله ولا يريد إلا أن يمشي عباد الله على شريعة الله، هذا عالم ملة، يريد إحياء الملة، يريد إحياء شريعة الله، لا يبين إلا ما يعلم أنه شريعة ولا يدعو إلا ما يعلم أنه دين، هذا هو العالم. والثاني عالم دولة، يقول للولاة ماذا تريدون أن أقول، أقول هذا حلال وهذا حرام، إذا قالوا قل هذا حلال قال طيب إيش أعمل بالنصوص الدالة على أنه حرام، قال يقول لهم أنا عندي الدواء، وأول هذه النصوص وفسرها بغير ما أراد الله بها ورسوله. ليش؟ محاباة لمن؟ محاباة لمن يا جماعة؟ للدولة، محاباة للدولة. ووقع هذا قبل سنوات، شاع في الأمة العربية مذهب باطل وهو الاشتراكية. الاشتراكية قبل يمكن 20 سنة أو أكثر انتشرت بواسطة بعض ولاة الأمور في دول أخرى وصاروا يدعون لها، فصار من العلماء من يحرفون الكتاب والسنة إرضاء لمن؟ للولاة، لرؤسائهم. فصاروا يقولون القرآن دل على الاشتراكية، السنة دلت على الاشتراكية. إيش الدليل؟ قال الدليل قوله تعالى، الدليل من القرآن الكريم، اسمع، الدليل من القرآن الكريم قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. من أخذ؟ من قول فأنتم فيه سواء، وقال الناس سواء في المال. يلا يا الدولة أمني كل الممتلكات الخاصة، كل الممتلكات الخاصة، لأن الله يقول فأنتم فيه سواء. هذا نسميه عالم إيش؟ عالم إيش؟ عالم دولة، عالم دولة حرف كتاب الله إرضاء لرؤساء. والآية الكريمة لا تدل على هذا. الآية الكريمة يقول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. من الذين تملكهم أيماننا؟ العبيد. هل العبد شريك لسيده في ماله؟ أجيبوا جماعة. إذن فأنتم فيه سواء مسلطة على النفع. المعنى هل ما ملكت أيمانكم يشاركونكم فيما رزقناكم؟ الجواب لا. إذن كيف تجعلون هذه الأصنام المعبودة شريكة لله فيما لا يستحقه إلا الله؟ هل أنتم تجعلون عبيدكم شركاء لكم في أموالكم؟ لا. إذن لا تجعلوا هذه الأصنام شركاء لله فيما هو من خصائص الله وهو العبادة. فالآية واضحة جدا في معناها، لكن هؤلاء حرفوها إرضاء لمن؟ لرؤساء. السنة، اسمع الكلام هذا الرجل، دل الكتاب والسنة على الاشتراكية، الدليل من القرآن هذه الآية، الدليل من السنة الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، هذه اشتراكية. نعم. ويقول بعض الشركاء بعض الشعراء كذبا وزورا وبهتانا، يقول وخاطب الرسول: والاشتراكيون أنت إمامهم. هذا كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ويعلنها في أكبر مجمع للمسلمين في خطبة يوم عرفة. المهم أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عالم ملة، والثاني والثالث عالم أمة. عالم الأمة هو الذي يحاب الناس، يرى ما عليه الناس ويمشي، يرى ما عليه الناس ويمشي. إذا كان الناس مصرين على فعل محرم قال هذا حلال، ثم وجد له تأويلا وصار يؤول الكتاب والسنة مراعاة لمن؟ للأمة، للناس. أنا أريد بالأمة الناس، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هؤلاء القسم الثاني والثالث على خطر. ولهذا أقول تلقوا علم التفسير ممن عرف في إيش؟ الله المستعان. من عرف في من؟ في إيش؟ في عقيدته وفي علمه وفي أمانته. أو تلقوا علم التفسير من كتب المفسرين المعروفين بالتفسير بالأثر كابن كثير مثلا رحمه الله، لأن كتب التفسير سواء من المتأخرين أو المتقدمين بعضها مشحون بالبدعة وبالتحريف، فكونوا منها على خطر، كونوا منها على حذر لئلا تقعوا في الخطر. ثم اعلم أنه قد تأتي آية يختلف فيها علماء السنة في معناها، والآية تحتمل معنيين، فماذا تصنع؟ وهنا الخطاب لطلاب العلم: إذا أتت آية القرآن تحتمل معنيين فماذا نصنع؟ نطلب أولا الراجح نأخذ به، والمرجوح ندعه، ونسأل الله لصاحبه الذي قاله فأخطأ، نسأل الله له العفو والمغفرة، لأن المجتهد من هذه الأمة ولله الحمد وإن أخطأ فله أجر. إذا اجتهد وأراد الصواب ولكن لم يوفق له فله أجر. فنحن ندع قوله إذا كان خطأ ونسأل الله له المغفرة. طيب، إذا كانت الآية تحتمل معنيين هي في أحدهما أرجح، ماذا نقدم؟ طيب، إذا تساوى المعنيان وليس بأحدهما مرجح، نظرنا إن كان لا منافاة بينهما أخذنا بهما جميعا، لأن كلام الله لا يحاط به، فهو أوسع من عقولنا، قد لا نفهم من هذه الآية إلا معنى واحدا ولكنها تحتمل معنيين. فإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما الآخر ولا منافاة بينهما، ماذا نصنع؟ نأخذ بهما جميعا. من ذلك قوله تعالى، نعم، أولا مثال الأول الذي لا يمكن أن يتفق المعنيان ونأخذ بالراجح، قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ما هو؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ اختلف فيه العلماء، منهم من قال هو الطهر ومنهم من قال هو الحيض. هل يمكن أن نجمع بين القولين ونقول يراد به الحيض والطهر؟ أين طالب العلم؟ ما يوجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا يمكن، لأن الطهر ضد الحيض، ما ما يمكن أن تكون الآية دالة على معنيين متضادين ونقول هي دالة على هذا وهذا. إذا لا بد أن نرجح. نظرنا بالترجيح وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الحيض بالقر، فقال للمستحاضة إنها تجلس عدة أقرائها، ومعلوم أنه يريد أن تجلس عدة أيام الحيض. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عانى بالأقراء الحيض، نفسر الآية بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول المراد بالأقراء الحيض. طيب، وقال الله عز وجل: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إذا تنفس، إذا بان وظهر. الليل إذا عسعس ما معناه؟ قال بعض المفسرين معناها أقبل، وقال بعضهم معناها أدبر، ولا منافاة، لأن إقبال الليل من آيات الله، وإدبار الليل إيش؟ من آيات الله. فلا يبعد أن الله تعالى أراد أن يبين أن إقبال الليل من آياته وأن إدبار الليل من آياته. ولهذا نقول والليل إذا عسعس معناها أقبل وأدبر، لأن في كلا الأمرين آية من آيات الله عز وجل. إذا كان الآية تحتمل معنيين لا يمكن الجمع بينهما ولا مرجح لأحدهما، فموقفنا من ذلك التوقف. ولكن هذا لا يرد لكل إنسان، لأن فوق كل ذي علم عليم، إذ أن الإنسان ربما يشكل عليه معنى لا يشكل على الآخرين. والخلاصة يا أخوان أني أحثكم على إيش؟ على ما أنزل الله القرآن من أجله، وهو التدبر والاتعاظ. التدبر لمعاني القرآن والاتعاظ به، وذلك بتصديق أخباره والقيام بأحكامه، فعلا للمأمورات وتركا للمحظورات. نعود إلى السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. الخطاب في إذا رأيت لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. وما المراد بالفتح في قوله تعالى نصر الله والفتح؟ المراد به فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكان في رمضان، في آخر رمضان فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، وأبدل الشرك بالتوحيد والكفر بالإيمان. وبعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم قالوا ما دام عاصمة الكفر وهي مكة فتحت وصارت بلاد إسلام، يعني هذا أن الإسلام انتصر، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا. أتدرون ما سبب فتح مكة؟ سبب فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاهد قريشا في الحديبية قبل الفتح بسنتين، عاهدها على أن يضع الحرب بينه وبين قريش 10 سنين، وأن من أراد أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعقد معه حلفا دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، وتم الصلح على ذلك. وكتبوا، ولكن قريشا نقضت العهد فأعانت حلفاءها على خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك ايش؟ انتقض العهد، انتقض العهد. فسار النبي صلى الله عليه وسلم اليهم من اجل ان يقاتلهم ويفتح مكه لانهم نقضوا العهد. وسال الله سبحانه وتعالى، سال الله ان يعمي الاخبار عنهم اي عن قريش حتى يبغتهم في دارهم، وسار من المدينه ومعه نحو 10,000 مقاتل، وفتح مكة الفتح الأعظم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان بيده الأمان، هو الذي يؤمن الناس، فقال: من دخل بيته وأغلق عليه داره فهو آمن. الله أكبر. كان في الهجرة خرج من قريش خائفا، والآن هو الذي يؤمن قريش. الله أكبر. إن العزة لمن؟ لله جميعا. وقال: من دخل بيته وأغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن أبا سفيان كان في ذلك الوقت زعيم قريش. ومن دخل المسجد يعني الحرام فهو آمن، أمنه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جمع أشراف قريش، اجتمعوا إليه تحت الكعبة، ووقف على باب الكعبة وقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ أني فاعل بكم يعني ما تظنون، وش تظن أفعل بكم؟ لو سألتكم الآن ماذا تظنون أن يفعل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، طبعا أمنه، لا يمكن أن يخون العهد. لكن لو أردنا المعاملة بالمثل لكان له أن يخرجهم من مكة كما أخرجوه هم من مكة، لكنه عليه الصلاة والسلام قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم مع القدرة على الانتقام منهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، عفى عنهم. حصل الفتح، استتب الأمن. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواج يعني جماعات، جماعات كثيرة، بينما كانوا في الأول يدخلون في دين الله إيش؟ أفرادا، وفي أول الدعوة باختفاء وسر، صاروا يدخلون في دين الله أفواج. وصارت الوفود بعد الفتح تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يمين الجزيرة وشمالها وشرقها وغربها، يأتون إلى الرسول، حتى إن العام الذي يلي عام الفتح وهو التاسع يسمى عام الوفود. يقول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح بحمد الله يعني نزه الله عز وجل وعظمه بالحمد، إنه كان توابا. يتوب الله على من تاب، حتى الذين تابوا من الشرك وعبادة الأصنام يتوب الله عليهم. وفي الآية في هذه السورة أولا: إذا جاء نصر الله، هذه شرطية، أين جواب الشرط؟ فسبح، فسبح بحمد ربك واستغفر. وهل نقف على قول الله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أو نصر ونقول فسبح؟ يرى بعض العلماء أن تصل وتقول فسبح، لأن فسبح جواب الشرط، ويرى بعض العلماء أن تقف وتقول ورأيت الناس يدخلون في دينها أفواجا، لأن هذا آخر الآية، والآيات مفصلات، كل آية بينها وبين التي تليها فاصل، فالأولى الوقوف على كل آية، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأفضل أن تقف على الآيات، سواء كان للآية التي تليها تعلق بها أم لا. فعلى هذا أقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن قال يرى المعنى قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وإذا انقطع نفسه عند قوله فسبح أعاد وقال أفواجا فسبح. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع. ثانيا، هذه السورة هل تشير إلى شيء غير معناها المتبادل من لفظها؟ نعم نعم تشير إلى شيء. أقص عليكم القصة: كان ابن عباس رضي الله عنهما محل احترام وتعظيم عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه ذكي عاقل عالم جعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي به مع أشراف القوم ووجهائهم ويستشير في الأمور. فكأنه سمع أو بلغ عن بعض الأنصار قالوا: كيف يأتي عمر بعبد الله بن عباس ويدع أبناءنا وهم مثله، يعني في السن؟ فأراد رضي الله عنه أعني عمر أراد أن يبين ميزة عبد الله بن عباس. جمعهم يوم من الأيام وقال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينها أفواجا، ماذا تعني؟ فقالوا: إن الله تعالى أمر نبيه إذا جاء الفتح ودخل الناس في دينها أفواجا أن يسبح بحمد ربي ويستغفر. هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. هذه الآية السورة تدل على هذا. فقال عبد الله بن عباس: يا أمير المؤمنين، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله نعى إلى الرسول نفسه، نفس الرسول، يعني كأن الله قال له: إذا رأيت هذا فقد انتهت المهمة، فعليك أن تختم حياتك بالتسبيح بحمد الله والاستغفار. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. انتبه. كان من المتوقع الأخ هم لا لعلمينك كان من المتوقع إذا جاء النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يقول: فاشكر الله على هذه النعمة، لكنه تعالى عدل عن ذلك وقال: فسبح بحمد ربك. لماذا؟ نعم تمام، يعني إشارة إلى قرب أجله، وأنه الآن يختم حياته بالتسبيح بحمد الله والاستغفار. بارك الله فيك. طيب، إذن نقول هذه السورة إشارة إلى إيش؟ إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الذي وقع. ولهذا قال بعض العلماء: هذه السورة آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله استغفره، ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة، وطلب المغفرة يكون بالقول ويكون بالعمل. يكون بالقول بأن يقول الإنسان اللهم اغفر لي أو يقول استغفر الله. يكون بالعمل، إذا عمل الإنسان عملا رتبت عليه المغفرة. مثال ذلك: رجل توضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا استغفار بإيش؟ بالعمل ولا بالقول؟ بالعمل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر، نعم غفر سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا استغفار بالفعل. الاستغفار بالقول أن يقول اللهم اغفر لي استغفر الله، ونحن إذا صلينا نقول إيش؟ إذا سلمت ماذا تقول؟ استغفر الله 3، لأن صلاتك وإن كانت قد تمت لا تخلو من خلل، فتستغفر الله تعالى بعد السلام لما يكون قد وقع من خلل في صلاتك. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أي كثير التوبة وعظيم التوبة على من تاب. وأرجو منكم أيها الإخوة أن تكثروا في الركوع والسجود من قول إيش؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن تستشعروا أيضا بأنكم إذا قلتم ذلك فإنه سبب لتوبة الله عليكم، لأن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. فإذا كان الإنسان قد فعل محرما فالتوبة أن يكف عن هذا المحرم. إذا كان قد ترك واجبا فالتوبة أن يقوم بالواجب، لا بد من هذا. واعلم أن للتوبة 5 شروط، انتبه لها، سوف أسألك عنها إن شاء الله. التوبة لها 5 شروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يحملك شيء سوى الإخلاص لله على التوبة من الذنوب. لأن بعض الناس قد يتوب محاباة لصديق أو خوفا من سلطان أو ترقبا لمال أو ما أشبه ذلك، هذا توبته غير مقبول. لابد من الإخلاص لله. الثاني، الشرط الثاني، الندم على ما فعل من الذنب، بمعنى أن يكون الإنسان متأثرا متحسرا كيف فعل هذا الذنب، وأن لا يكون فعل الذنب وعدمه سواء عنده. لابد أن يندم ويتأثر ويتأسف ويقول ليتني لم أفعل، يقول بقلبي. الثالث، الإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب، لأنه لو تاب من الذنب وهو مصر عليه فهو كالمستهزئ بالله والعياذ بالله. لو أن رجلا قال إنه تاب من الغيبة لكنه يغتاب الناس في كل مجلس، هل تصح توبته؟ لا، هذا كالمستهزئ بالله عز وجل. كيف تقول إنك تائب إلى الله من الغيبة وأنت لا تزال؟ إنسان قال إنه تاب من الربا ولكنه ينتظر من يأتي إليه ليربي عليه، هذا غير تائب. وإذا كانت التوبة بين الإنسان وبين الناس فلا بد من أن نوصل الحقوق إلى أهلها. وعلى هذا فمن اقتطع شبرا من الأرض وأدخله في ملكه من ملك جاره وأراد أن يتوب فلا بد أن يقول لجاره خذ ما دخل علي من ملكك، فإن لم يفعل فإنها لا تقبل توبته، وسوف يأتي يوم القيامة مطوقا به ما ظلمه من 7 أراضين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض، شبرا من الأرض، هذا الشبر، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. نسأل الله العافية. إنسان اغتاب شخصا، يعني ذكره في المجلس بما يكره، بأن قال فلان مثلا فيك كذا فيك كذا، سيء الخلق، فلان جاهل، فلان فيك كذا وكذا، حتى لو وصفه بعيب في خلقته، بأن قال فلان قبيح الوجه مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يستحله، لا بد أن يستحله. لكن كيف يستحله؟ يستحل بأن يذهب إليه ويقول: يا فلان، لعله بلغك أني اغتبتك في المكان الفلاني، فأرجو أن تحللني. والمشروع والمستحب لمن جاءه أخوه يعتذر إليه أن يعفو عنه، فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس. وإذا كان مالا نقودا فتوبته أن يرد النقود إلى صاحبه، ولكن كيف إذا كان هذا الرجل قد سرق من شخص مالا ثم من الله عليه بالتوبة، فماذا يصنع بهذا المال؟ لا بد أن يرده إلى صاحبه. طيب يذهب إلى صاحبه يقول: أنا سرقت المال منك، تجيب جماعة. لو ذهب وقال: أنا سرقت المال منك، سيقيم عليه دعوة، يكون في مشكلة. وإذا قال: أنا سرقت منك 1000، قال: لا، أنت سرقت مني 10,000. أليس هذا متوقعا؟ ممكن يكون مشكل، لكن له أن يقول لشخص صديق لصاحبه الذي سرق منه المال، يقول: يا فلان، إني أخذت من فلان مالا قدره كذا وكذا، خذ هذا وأعطه إياه. والذي أعطي الدراهم ليصل إلى صاحبها لا يقول لصاحبها: إن فلانا أعطاني كذا وكذا، لأنه لو قال هكذا عادت المشكلة، لكن يقول: هذه دراهم من إنسان أخذها منك بغير حق وتاب إلى الله، نعم، وهذه هي. طيب إذا لم يتمكن، يمكن أن يرسلها بالبريد الممتاز ويكتب عليها بغير خط يده، إما بالكمبيوتر أو بغيره: هذه دراهم أخذها منك من تاب إلى الله وأراد النجاة منه، وإذا وصلت كفى. طيب إذا قدر أن صاحبه الذي سرق منه قد مات، فماذا يصنع؟ يرجع إلى الورثة، يردها إلى الورثة، لأن الإنسان إذا مات من حين ما تخرج روحه من بدنه ينتقل ماله إلى من؟ إلى ورثة، يعطيها الورثة. فإن لم يعرفهم أو غاب الشخص ولم يدع عنه، فحينئذ يتصدق بها على أن أجرها لصاحبها. كم ذكرنا من الشروط الآن؟ الإخلاص، نعد، ما في مانع: الإخلاص، الندم، الإقلاع، 3، رد المظالم يا إخواني من الإقلاع. الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود. وليس الشرط أن لا يعود كما سمعت من الأخ، الشرط العزم على أن لا يعود. ما هو على أن لا يعود، يعني يعزم حين التوبة أن لا يعود إلى هذا الذنب، فإن عاد إليه مرة ثانية وغلبته نفسه فهل تبطل التوبة الأولى أو لا تبطل؟ لا تبطل، لأنه عزم أن لا يعود. ولو قلنا الشرط أن لا يعود لكان إذا عاد بطلت التوبة الأولى، لكن الشرط أن يعزم على أن لا يعود. عزم أن لا يعود لكن سولت له نفسه فعاد، وهذا يقع كثيرا من الناس. كثير من الناس يكون قد ابتلي بشرب الدخان، شرب الدخان حرام، فتجده يعزم على أن لا يعود، بل وينذر، يقول لا على نذر إن عدت إلى شرب الدخان أن أصوم سنتين، يقول هكذا علشان يمنع إيش؟ يمنع نفسه، لكن يعود. يأتيه قرناء السوء أو يحضر مجلسا فيه الدخان فيعود. هل نقول إن توبته الأولى بطلت أو لا؟ نقول توبته الأولى لم تبطل ويثاب عليها، لكن يجب عليه أن يتوب مرة ثانية من المعصية الثانية. طيب، إذن الشرط العزم على إيش؟ أن لا يعود. الشرط الخامس وهو أشدها، أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة، لأن هناك وقت لا تقبل فيه التوبة، لو تاب الإنسان ما قبل التوبة. لابد أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة، وهو نوعان، عام وخاص. العام ألا تطلع الشمس من مغربها، الشمس الآن التي نشاهدها تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، سيأتي يوم من الأيام تخرج من نين من المغرب. إذا طلعت الشمس من المغرب أتدرون ماذا يحصل؟ آمن الناس كلهم، حتى اليهود والنصارى والبوذيين والوثنيين والشيوعيين كلهم يؤمنون، لأنهم إذن شاهدوا أمرا لا يمكن أن يقع إلا من خالق عز وجل، ما يمكن أحد يرد الشمس أبدا، فإذا رأوها قد رجعت آمنوا. لكن هل إيمانهم وتوبتهم تنفعهم؟ لا، لأن الله تعالى يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بأنها خروج الشمس من مغربها، وقال إنه إذا رأها الناس آمنوا أجمعون. هؤلاء لا تقبل توبتهم. هذا الوقت العام ولا الخاص؟ العام. الخاص حضور أجل الإنسان، حضور أجل الإنسان، إذا حضر أجل الإنسان لم تنفع التوبة، لم تنفع التوبة، لو تاب مخلصا، لو تاب مخلصا ما تنفع التوبة. الدليل من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة، استمع يا أخي، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فجعل الله هذا المؤمن الذي آمن عندما رأى الموت هو والكافر سواء. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وشاف الموت وشاهد الموت قال إني تبت الآن، إيش ينفع؟ ما ينفع. ولهذا نقول إن توبة الإنسان من الذنوب واجبة على الفور، يعني يجب فورا أن يتوب من ذنوبه. لماذا؟ لأنه لا يعلم متى يأتيه الموت. هل منا واحد يعلم أنه سيموت في الساعة الفلانية أو اليوم الفلاني؟ أجيب، لا أبدا. يموت إنسان على فراشه وعلى مكتبه وعلى طعامه لا يدري. إذن فالتوبة واجب على الفور. ومن هنا أقول انظروا في أنفسكم، هل عليكم حقوق؟ أدوها، أدوها قبل أن يفجأكم موت. هل قصرتم في حق الله؟ أتموه قبل أن يفجأكم الموت، لأنه إذا حضر الأجل ما نفع الاعتذار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. هذا خبر من الله عز وجل. هناك أمر واقع في هذه القضية. تعرفون فرعون؟ فرعون أدركه الغرق. لما أدركه الغرق قال إيش؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن تسلم وتؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل؟ هذا لا ينفع. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا توبيخ له وتنديم. ماذا تكون حصته حينئذ؟ أعظم حصة والعياذ بالله. تأمل يا أخي القرآن عجيب. تأمل الآية آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل آمنت بالله، إشارة إلى الذل العظيم الذي وقع منه. كان بالأول يقتل بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، الآن جعل نفسه تابعا لهم ذليلا. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من خلفه؟ بنو إسرائيل. لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون، فإذا دخل هو وقومه وغرقوا لم تطمئن نفوسهم إلى أنه مات حتى يشاهدوا بدنه. ولهذا قال فاليوم ننجيك ببدنك، لا تأكل الحيتان ولا أسماك، لتكون لمن خلفك يعني من بني إسرائيل آية، ويعرفوا أنك قد غرقت، وتطمئن نفوسهم ولا يلحقهم بعد ذلك قلق. فإذا قال قائل أليس الله تعالى أخبرهم بأنه هلك؟ نعم، لكن ليس الخبر إيش كالمعاينة. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، قال الله له، قال لربه عز وجل ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل إبراهيم في شك؟ نعم. قال أولم تؤمن؟ يقول الله له، قال بلى أؤمن بأنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي. ومعلوم أن المشاهدة ليست كالمعاينة، ليست كخبر. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم. وهذا الحديث ليس معناه أن رسول شاك، لكن يقول إن كان إبراهيم قد شك فنحن أولى بالشك، ونحن لم نشك فإبراهيم أولى بأن لا يكون قد شك. طيب، إذن الخبر ليس في المعاينة، المعاينة أشد. ولهذا لما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك، أنت الآن تكلمني وأعلم أنك تكلمني، لكن ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله له؟ قال لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني الآن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما نظر إلى الجبل اندك الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما رأى موسى الجبل العظيم اندب بمجرد أن تجلى الله له خر صعيقا غشي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنا أقول إن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يراه، ولكن الله أخبره أنه لا يمكن أن يراه في الدنيا لأن أجسام بني آدم ما تتحمل أن ترى الله عز وجل في هذه الدنيا، لكن في الآخرة تتحمل أو ما تحمل تتحمل، لأن قوة الناس في الآخرة ليست كقوتهم في الدنيا. ألم تعلموا أن الناس يقفون في المحشر 50,000 سنة بدون أكل ولا شرب ولا ظل، الشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل، هل يمكن أن يقدر الإنسان اليوم على هذا؟ والله ما نقدر، والله ما نقدر ولا ساعة، والشمس فوق رؤوسنا بقدر ميل نحترق. لكن يوم القيامة للناس أجسام أخرى قوة. ألم تعلم أن الإنسان في ملكه في الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم ممن له ملك فيها، ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام يعني 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه. الله أكبر، هذه قوة ولا غير قوة؟ قوة. 2000 سنة ترى أقصاه مثل ما ترى أدناه؟ أنت لو كان عندك كم نقول في الدنيا كم تنظر؟ نعم، كيلو أو نحو، ما ترى أقصاه كما ترى أدناه. فقال الله لموسى لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، لكن في الآخرة يرى ربنا عز وجل. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك إني سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب، نعود إلى قول الله تعالى إنه فسبح حمد ربك إنه واستغفر إنه كان توابا، ونسأل هل التوبة من كل ذنب وإن عظم تكون مقبولة؟ أجيب، التوبة من كل ذنب تكون مقبولة ولو عظم، ولو عظم الذنب؟ نعم. انظر إلى أمهات المعاصي في سورة الفرقان، قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا إخلاص، ضده إيش؟ الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق، وهذا تنزه عن ظلم الدماء، وضد الذين لا يقتلون النفس بغير حق ضده الذين يقتلون النفس التي حرم الله. الثالث ولا يزنون، الزنا عدوان على إيش؟ على الأعراض. ففي الآية عدوان في حق الله، والثاني عدوان في حق الدماء، والثالث في حق الأعراض. هؤلاء كلهم قد انتفى في حقهم ذلك، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. بعده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا فوق التوبة ومحي الذنوب، هذه يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جميعا. وهذه الآية في التائبين، فمن تاب من أي ذنب بالشروط التي ذكرناها وهي 5، ويعدها علينا الأخ. نعم، الإخلاص. لا، قبل الإقلاع. الندم، الندم على الذنب الذي فعل. والثالث الإقلاع. الرابع العزم على أن يعود، أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. بارك الله فيك. طيب، هذه في التائبين، فمن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه مهما عظم ذنبه. وإلى الأذان إن شاء الله، ثم الأسئلة. كنا نريد أن نقرأ في كتاب العمدة في المناسك، لكن طال بنا الكلام على هذه السورة لأنها سورة عظيمة، وسيكون إن شاء الله من شأننا هذا أن نبدأ بما تيسر من الكلام على ما نسمع من قراءة الإمام. في هذا السؤال يقول إن الأسئلة التي ترد لا يخلو منها محاضرة أو برنامج أو لقاء، ونرغب أن يكون هناك أسئلة مجهولة لبعض طلبة العلم، وأنه لو وكل إلى مقدم الأسئلة أن يختار هذا النوع. فأجيب على ذلك، أقول إن الأسئلة كما ترون تأتي بدون فرصة يختار منها ما يختار، وصعب. لكن هذا الذي أتى بهذا الاقتراح إذا كان عنده شيء يقدمه، ولعل الله أن يسر الوصول إليه. فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاة عمرها 13 سنة سقطت في دورة المياه، وبعدها فقدت الكلام، ثم ذهب بها إلى المستشفى وعمل لها كي كهربائي مما أدى بها إلى الشلل الكلي، وهي لا تأكل ولا تمشي إلا بمساعدة الأهل، وعمرها 33 سنة يعني الآن، لا تصلي ولا تصوم. السؤال، فما واجب أهلها اتجاهها من ناحية أداء الفرائض من صوم وصلاة ونحوها، جزاك الله خيرا؟ أما إذا كانت عاقلة يعني معها عقلها، فلينبهوها مثلا إذا دخل وقت الصلاة ينبهوها على الوضوء، يوضئونها إذا كانت لا تستطيع أن تتحرك إذا لم يشق، أو يمموها إذا كان يشق الوضوء. بالنسبة للصوم أيضا إذا كان معها عقلها وذهنها فإنهم يقدمون لها السحور ويخبرونها بأن هذا وقت الصيام، ويقدمون لها الفطور عند غروب الشمس. نسأل الله أن يعظم أجرهم وأن يشفيها ويعافيها. فضيلة الشيخ، هل إذا لبس المسلم الجوارب على طهارة مثلا الصباح وأحدث ثم مسح عليها عن الوضوء الظهر، إذا لبس شرابا آخر بعد الظهر هل يمسح لصلاة العصر على الثانية؟ أفتونا مأجورين. نعم، يمسح على الثانية. صورة المسألة، رجل لبس شرابا ومسح عليها ثم لبس عليها شرابا آخر وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، لكن ابتداء المدة يكون من مسحه على الأول لا من مسحه على الثاني. فإذا قدر أنه لبسها أي الشراب لصلاة الفجر ثم مسح عليها لصلاة الظهر، ثم لما جاء وقت المغرب احتاج إلى أن يزيد الشراب فلبس الشراب الثاني عند صلاة المغرب ومسح عليه، فهذا جائز. لكن ابتداء المدة من مسحه على الثاني عند المغرب أو من مسحه على الأول عند صلاة الظهر؟ على الأول عند صلاة الظهر. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أخذ من الزكاة أو الصدقة وأسدد به دين على أحد المسلمين، علما بأن الشخص قد توفي ولم يسدد لي الدين؟ لا يجوز هذا، يعني لا يجوز للإنسان أن يوفي من زكاته دينا على ميت، لأن وفاء الدين إنما يكون عن الأحياء فقط، أما الأموات فلا. وهذا هذه المسألة حكى بعض العلماء الإجماع عليها، وأنه لا يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت، لكن لا شك أن فيها خلافا، إلا أنه خلاف قليل. والصحيح أنه لا يجوز وأنه لا يجزئ، ولذلك أدلة. منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في أول أمره إذا قدم إليه الميت وعليه دين ليس له وفاء تأخر ولم يصلي عليه، حتى قدم إليه رجل من الأنصار فخطى خطوات ثم قال: أعليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة عليه. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي، يعني أنا أقضيهما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي قتادة: حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال من الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. وصار يقضي الدين من بيت المال. ومن المعلوم أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وعند النبي عليه الصلاة والسلام زكاة، ولم يقضي بها دين الميت. هذا واحد. دليل آخر: أننا لو فتحنا الباب وقلنا يجوز أن يقضى عن الميت الدين من الزكاة، فإن من المعلوم أن عواطف الناس على الأموات أكثر من عواطفهم على الأحياء، ولصار الناس يراجعون حساباتهم السابقة على آبائهم وأجدادهم وإخوانهم فيقضون دينهم، فيبقى الأحياء أذلة بالدين، لأن الناس عاطفتهم تتجه إلى قضاء الدين عن من؟ عن الأموات، فيحرم الأغنياء. والأغنياء أحق بوفاء الدين من الأموات، لأن الأموات إذا كان الإنسان أخذ المال يريد أداءه أدى الله عنه ولا يلحقهم ذل، لكن الأحياء مساكين يلحقهم الذل. فإذا فتحنا الباب ذهب الناس يراجعون الدفاتر ويشوفون من عليه دين يقضون دينه ويترك الأحياء. ثالثا: أن بعض الناس ظلمه، فإذا توفي لهم مورث وعليه دين كتموا تركته وجاءوا إلى الناس يقولون: فلان مات وعليه دين، فيتمتعون بالتركة ويدعون أن عليه دينا من أجل أن يقضى. لهذا نقول: من دفع زكاته في دين ميت فهي صدقة، فليعد الزكاة. فضيلة الشيخ، من هم ذوي الرحم الذين يجب صلتهم؟ ذوي الرحم الذين تجب صلتهم هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الأقارب هم من يجتمعون في الإنسان في الأب الرابع، يعني الأب، الجد، أبو الجد، جد الأب، هؤلاء هم القرابة. والواجب الصلة بالمعروف، وتعلمون أن الصلة بالمعروف تختلف، الأقرب يحتاج إلى صلة أكثر، الفقير يحتاج إلى صلة أكثر من الغني، المريض يحتاج إلى صلة أكثر من الصحيح. إذا كان الناس في حال فقر وإعواز كانت الصلة أوكد مما إذا كانوا في غنى. فكل وقت يختلف عن الآخر. في وقتنا الحاضر الآن أكثر الناس والحمد لله في غنى، لا يهمهم المال، لكن الاتصال ولو عن طريق الهاتف من الصلة. إذا جاءت المناسبات كالأعياد وشبهها يذهب الإنسان مثلا يقدم إليهم المعايدة، وهذا من الصلة. فالصلة لم يحددها الله عز وجل في القرآن ولا رسوله في السنة بشيء معين، فترجع إلى عرف الناس. نعم. فضيلة الشيخ، رجل تزوج بامرأة منذ عام 96 و300 ألف للهجرة، وأنجبت له 3 أولاد، الأكبر الآن 3 ثانوي والأصغر 2 متوسط، ويوجد شك منذ فترة أن هذه الزوجة هي أخت للزوج بالرضاعة، وبعد التأكيد على أم الزوج أقرت بأنها أرضعت تلك المرأة، لكن لا تعلم مقدار الرضاعة، أهي 5 رضعات أم أكثر أم أقل؟ فما هو حكم هذا الزواج والحالة هذه، وجزاكم الله خيرا؟ هذا الزواج صحيح والزوجة زوجته، لأن حديث عائشة رضي الله عنها تقول نسخنا بـ5 رضعات معلومات، فلا بد من أن نعلم أن الرضاعة 5 رضعات فأكثر. وعلى هذا فنقول للأخ السائل الزوجة زوجتك والأولاد أولادك، وهذا الشك لا يؤثر. نعم. سماحة الشيخ، أنا أريد الحج وعلي دين لناس، وقد تكفل لي شخص بأدائه عني منذ سنة وقال لي اذهب وإن لم تأتي فأقضي دينك عنك، هل أحج؟ أفتونا مأجورين. لا تحج، الإنسان الذي عليه دين لا يحج حتى يقضي دينه، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإنسان المدين ليس مستطيعا، لأن المال الذي بيده إن كان بيده مال هو للغرماء، وإذا كان الإنسان قد وسع الله عليه فلا يضيق على نفسه، لأنه إذا ذهب يحج فسوف ينفق مثلا 1000 ريال، 1000 ريال يوفي به ويبرئ ذمته، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، والله عز وجل لم يوجب عليه الحج إلا بالاستطاعة. فنقول له ارفق بنفسك، نقول ارفق بنفسك وهون عليك، فالله تعالى لم يوجب عليك الحج، ولو قدمت على ربك قدمت وأنت غير عاص لله. كالإنسان الفقير، هل يجب على الإنسان الفقير أن يزكي؟ أجيب، لا يجب، ولو لاقى الله عز وجل للقي الله غير عاص لله. كذلك الإنسان المدين لا يجب عليه الحج، حتى لو قال له الدائن أنا قد سامحتك اذهب، فإنه لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه إذا قال اذهب وحج هل يسقط شيء من دينه بذلك؟ أبدا لا يسقط. نعم، لو فرض أن المدين أذن له وأن هذا الذي سيحج مع أناس مجانا ما يخسر ولا قرشا واحدا، فهنا نقول حج، لأنه لا ضرر على الدائن. نعم، لا ضرر على الدائن في حجه. وأما كون بعض الناس يحاول أن يحج فيتسلف أو يحج عليه دين فهذا غلط، نقول احمد الله على العافية ولا تحج حتى تخلص الدين. نعم. فضيلة الشيخ، هل المنتدب للحج يقصر الصلاة؟ مع العلم بأني أعرف المدة التي سوف أمكثها هناك، أي شبه متأكد من الوقت الذي سوف أعود فيه، وجزاكم الله خيرا. نعم يقصر المنتدب، يقصر الصلاة ما دام في انتدابه حتى يعود إلى بلده، ولو بلغت 5 أيام أو 10 أو شهرا أو شهرين، لأنه لم يزل مسافرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدد لأمته حدا معينا يقول فيه من تجاوز هذا فعليه الإتمام أبدا. كل السنة ليس فيها حد، الحد هو أن يكون الإنسان مسافرا. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأطلق. والنبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع؟ قال: أقام عشرة. وهذا واضح أنه أقام 10 أيام. متى قدم مكة للحج؟ في اليوم الرابع من الحجة، يوم الأحد الموافق يوم الأحد الرابع من الحجة، وبقي في مكة الرابع والخامس والسادس والسابع، وخرج إلى منى يوم 8، وبقي في منى يوم 8، وفي عرفة 9، وفي منى 10، 11، 12، 13، وخرج من مكة مودعا صبيحة اليوم 14، فتكون مدة كم؟ 10 أيام، واضح. وكان في هذه المدة يقصر الصلاة. وأما من قال إنه محدد بأربعة أيام فنقول: أين الدليل؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: من أتى قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام، مع أنه يعلم أن الناس يأتون قبل اليوم الرابع من الحجة، ويأتون في ذي القعدة، ويأتون في شوال؟ الحج أشهر تبدأ من متى؟ من شوال. ولم يقل حرفا واحدا: أيها الناس من قدم منكم مكة قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام. فدل هذا على أن الإنسان ما دام في سفره فله رخص السفر. فالإنسان المنتدب للحج لو انتدم مثلا من النصف من شوال أو من النصف من ذي القعدة فهو مسافر إلى أن يرجع إلى بلده. ولكن إذا كنت في بلد مقيما فعليك أن تحضر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لكن لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر لأنك مسافر. نعم. إيش؟ لا، المنتدين لا يصلون الجمعة إلا مع الناس. فضيلة الشيخ: النقاب فتن الرجال، فهل موعظة للنساء حول عدم فتنة الرجال يا فضيلة الشيخ؟ فكثير من النساء سببنا في انحراف كثير من الشباب، وجزاكم الله خيرا. نعم. النقاب هو أن تغطي المرأة وجهها وتفتح فتحة صغيرة لتنظر منها على قدر العين فقط، وبدون تجميل للستر، يعني ما تأتي بساتر جميل مزخرف، لا، عادي، والفتحة ضيقة بقدر ما تنظر فيها فقط أو بقدر ما تنظر منها. وهذا جائز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان النساء ينتقبن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب، فدل ذلك على أنه من العادة أن ينتقب. لكن في الوقت الحاضر مع الأسف الشديد أن بعض النساء استغلت هذا بأن جعلت النقاب أكثر من الحاجة، تجد المرأة تنقب لعينها نقابا واسعا تظهر منه إيش؟ الحواجب والوجنات وربما أيضا الجبهة، فتوسعن بذلك. لهذا